لكن القرآن نزل يعاتب نبيه على تلك المجاملة، فقرأها صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن نبياً لأخفاها ولما قرأها.